السؤال نقدمه للشيخ الوالد صالح اللحيدان حفظه الله تعالى. ما الموقف الصحيح تجاه ما حصل في فرنسا من الأعمال الإرهابية؟ جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان. لا شك أن ما سمعنا عنه ونشر عنه مما الجريمة البشعة الخطيرة أنها جريمة منكرة لا يمكن أن يكررها الإسلام ولا الصادقون من البشر المؤمنون بالله جل وعلا، إن هذا شر غدر وخيانة وإرعاب وإرهاب وتعريض لمن لا يد له في سياسة ولا غير سياسة من نساء وأطفال وعاجزين وغير عاجزين لمثل هذه البلية البشعة الخطيرة. فكل مؤمن عاقل يستنكرها بدون شك، والدول الإسلامية سمعت عنها وفي مقدمتها دولة بلاد الحرمين فقد استنكرتها وهي نفس الكلام، وهي جريمة جديرة بأن يستنكرها كل مؤمن وكل عاقل. فنسأل الله جل وعلا أن يكبت دعاة الشر وأنصار الفحش وزعامات الغدر والخيانات أن يحبطهم هذه الغرة عاجل، والله المستعان.